جنودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فلما المقربين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله.